قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي: فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف، ومع شرح لكتاب الصيام من عمدة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم، أما بعد، فنستكمل مذاكرة كتاب الصيام من عمدة الأحكام. فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المراد بهذا الباب بيان حكم الصوم في السفر، وهل هو أفضل أو الفطر. والسفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، هذا هو القول الراجح، إذ لم يرد تحديد السفر بمسافة ولا زمن، وغاية ما ورد في ذلك قضايا فعلية لا تستلزم التحديد. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، ولكن لا بد من أن يكون الخروج في هذه المسافة سفرا، بحيث يتأهب له أهبة السفر ويستعد له استعداد المسافر. أما لو كان خروجه في هذه المسافة ليقضي حاجة ويرجع من يومه فإن ذلك ليس بسفر ولا يعده الناس مسافرا، فلا يحل له قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان. وقول المؤلف وغيره أي غير الصوم في السفر من قضاء رمضان والصوم عن الميت وتعجيل الفطر والوصال. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وظاهر هذا الحديث أن الصوم المسؤول عنه صيام التطوع لا صوم رمضان، والذي يبين ذلك رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومثل هذا لا يقال في التطوع. نعم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها، ترجمة من ورد ذكرهم في الحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، هو أبو صالح بن عمرو بن عويمر الأسلمي، ولد قبل الهجرة بعشر سنين. وروى البخاري عنه في التاريخ أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم، وبشر أبا بكر الصديق بوقعة أجندين، وقيل إنه الذي بشر كعب ابن مالك بتوبة الله تعالى عليه، فأعطاه كعب ثوبيه. توفي سنة 61 رضي الله عنه وأرضاه. موضوع الحديث: حكم الصيام في السفر. شرح الكلمات: أأصوم لم يبين ما المراد بالصوم، لكن قول عائشة رضي الله عنها وكان كثير الصيام يرجح أن المراد به التطوع، إلا أن أحد روايات مسلم تفيد أن المراد به صوم رمضان، وهي التي مرت معنا من قبل، وهو الظاهر والراجح، والله أعلم، أن المراد به صوم رمضان لما في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومثل هذا لا يقال في صوم التطوع. أعود إلى كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة، وجاء ذلك صريحا في رواية أبي داود. وعليه ففائدة قولها وكان كثير الصيام بيان قوته على الصوم، وأن الصوم في السفر يسير عليه. قوله فصم فأفطر فعلا أمر، والأمر فيهما للإباحة. الشرح الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان كثير الصيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير: إن شاء صام وإن شاء أفطر. فوائد الحديث: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ليعملوا به، ويظهر ذلك من سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو من أسئلتهم التي كانت توجه للنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا: تخيير المسافر بين الصيام والفطر، وسيأتي إن شاء الله أيهما أفضل، الصيام أو الفطر بالنسبة للمسافر. ثالثا: صحة صوم رمضان في السفر، وهذا خلافا للظاهرية، فإنهم ذهبوا إلى بطلان صوم المسافر، واستدلوا بقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن جمهور أهل العلم على أن هناك محذوف تقديره فأفطر، لا كما ذهب إليه الظاهرية. والذي يؤيد هذا المعنى هو صيامه عليه الصلاة والسلام في السفر، وصيام صحابته رضي الله عنهم بحضرته، وإقراره عليه الصلاة والسلام لصيامهم. رابعا: يسر الشريعة الإسلامية. خامسا: إثبات المشيئة للعبد وبطلان مذهب الجبرية. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته. موضوع الحديث: حكم صوم رمضان وفطره أو فطره في السفر. شرح الكلمات: نسافر أي في رمضان، بدليل قوله فلم يعب الصائم على المفطر، لأن الصوم المرسل لا يعاب، والله أعلم. يعب ينكر. الشرح الإجمالي: يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رمضان، فمنهم من يصوم حيث يرى أن فيه قوة على الصوم، ومنهم من يفطر أو يفطر حيث يرى أنه أقوى له، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأن في كل من الصيام والفطر رخصة لا يعاب على المرء ارتكابها. فوائد الحديث: جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها، وقد اشترط أهل العلم رحمهم الله تعالى شروطا للإفطار في السفر. فأول تلكم الشروط: أن يكون سفرا مسافة أو عرفا. ثانيا: أن يجاوز البلد وما اتصل به على قول جمهور أهل العلم. ثالثا: أن لا يكون سفره بقصد التحايل على الفطر في رمضان. وهذا الشرط الرابع نوزع فيه أو تنازع فيه أهل العلم، وهو أن لا يكون السفر سفر معصية، والمالكية هو المذهب عندنا يشترطون ذلك، لكن الصحيح أن ذلك لا يشترط، ويأثم بسفره للمعصية لكن يترخص برخص السفر. فوائد الحديث: جواز الفطر والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عليها. ثانيا: أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ثالثا يسر الشريعة الإسلامية. وقد اختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر، فقال طائفة من أهل العلم إن المسافر مخير بين أن يصوم أو أن يفطر، وأن الصوم أفضل، وهو قول جمهور أهل العلم. والمشهور في المذهب عندنا أن الأفضلية للصوم، وروي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال بالتخير، فالمسافر مخير، لكن المشهور في المذهب أن الأفضلية للصوم. القول الثاني جواز الصيام والإفطار، والأفضل الإفطار مطلقا، وهو مذهب الحنابلة. القول الثالث الأفضل منهما الأيسر للمسافر، فإن كان الأيسر في حقه الفطر أفطر، وإن كان الأيسر في حقه الصيام صام. القول الرابع لا يجوز الصوم في السفر، وهو مذهب أهل الظاهر، وهو أضعف المذاهب لخلافه للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. الراوي أبو الدرداء، وهو عويمر ابن عامر ابن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أسلم عام بدر وحسن إسلامه وشهد غزوة أحد وما بعدها، وكان من العلماء الحكماء الفضلاء. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو حكيم أمتي. وقال معاذ بن جبل التمس العلم عند أربعة، فذكر منهم أبا الدرداء، وكان له كلمات كثيرة في الحكم، منها قوله ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، وقوله إن أبغض إلي أن أظلم من لا يستعين علي إلا الله. قال فيه معاوية رضي الله عنه أبو الدرداء من الفقهاء والعلماء الذين يشفون من الداء، والمراد بالداء هنا داء الجهل، والجهل داء قاتل، فشفاؤه العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، فكان من المراجع الذين يرجع إليهم من كان لا يعلم حكما شرعيا فيفتيه أو يجيبه، فهذا مراده رضي الله عنه من قوله يشفون من الداء داء الجهل. وولاه قضاء دمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومات فيها سنة 32. ترجمة من ورد ذكرهم في الحديث عبد الله بن رواحة، هو أبو محمد بن رواحة ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، من السابقين الأولين من الأنصار، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، شهد غزوة بدر وما بعدها، وكان شاعرا مجيدا قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، وارتجز بين يديه في عمرة القضاء يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. استشهد في غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة، وتسمى أيضا غزوة الأمراء. نعم، موضوع الحديث حكم صوم رمضان في السفر. شرح الكلمات خرجنا أي من المدينة مسافرين، ولا يصح أن يكون ذلك في غزوة بدر لأنها قبل إسلام أبي الدرداء، ولا في غزوة الفتح لأنها بعد استشهاد عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. حر هو وهج الشمس في أيام القيض، شديد أي قوي الحرارة، حتى حرف غاية إن كان إن مخففة من الثقيلة المشددة التي للتوكيد، واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير إنه كان. أحدنا الواحد منا لا يضع بفتح اللام التي للتوكيد والجملة خبر كان يده كفه على رأسه من فوق رأسه يقيه من الشمس من شدة من قوة ومن للتعليل الحر أي حر شعاع الشمس وما فينا صائم أي أحد صائم. الشرح الإجمالي. يخبر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان وكان الحر شديدا حتى إن الرجل لا يضع كفه على رأسه يقيه بها من شدة حرارة الشمس والناس مفطرون وليس فيهم أحد صائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فوائد الحديث: جواز فطر المسافر في رمضان. ثانيا أن الصوم أفضل له إذا لم يشق عليه. ثالثا أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.